وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذلون للخدمة مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلاد الشام التي باركنا فيها بإخراج الزروع والثمار والأنهار. وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك.